طيب الحلوين. كان ياما كان، كان في ولد وكان بيحب الريشة وبيحب الألوان، يبل الريشة في المية ويحط الريشة في الألوان ويرسم على الورق. كان بيرسم ايه؟ معرفش ايه كل اللي كان بيرسمه، لكن في ليلة من ذات الليالي رسم كلب ورسم قطة. والولد من بعد ما رسمهم قال: بكرة الصبح يشوفه مدرس الرسم في المدرسة يفرح بيا، وبكرة الظهر يشوفهم بابا في البيت يجيب لي هدية. والولد ساب الكلب والقطة على ورقة كراس الرسم وراح علشان خاطر يتعشى. القطة في كراسة الرسم بصت للكلب ونونوت، والكلب في كراسة الرسم بص للقطة وهوهو. الكلب مش بيحب القطة، والقطة مش بتحب الكلب. الاتنين وقفوا في كراسة الرسم يتخانقوا. بعد شوية الكلب تعب، حس ان هو جعان، والقطة هي كمان تعبت حست ان هي جعانة. ياكلوا ايه؟ الكلب قال: ايه ده، الولد رسمنا من غير ما يرسم لنا حاجة ناكلها؟ والقطة قالت: ايه الحكاية، ما كانش الولد قادر يرسم لنا، ان شاء الله عدمية. والكلب والقطة الاتنين بطلوا نونوة وبطلوا هوهوة وقعدوا يبصوا الولد راح فين. ده الولد راح يتعشى، ما رسمش اكل لينا وبيفكر في نفسه ومش بيفكر فينا، نقول على الولد ده ايه؟ والكلب والقطة قالوا: نستنى ما نقولش، مش ممكن الولد حيسيبنا ما ناكلش طول ليلنا، اكيد الولد بعد ما ياكل هيجيب الريشة ويجينا. الكلب قال: يمكن يرسم لي عظمة كبيرة. والقطة قالت: يمكن يرسم لي سمكة كبيرة. والاتنين قالوا: ولا يمكن يرسم لنا أكلة مش على بالنا. على أي حال الصبر مش بطال، نستنى. والكلب والقطة في كراسة الرسم استنى شوية، يحكوا الحواديت وشوية يهوهوا وينونوا ويغنوا، لكن الله، ده الولد مجاشي. بصوا عليه لقوا بيتفرج على التلفزيون. ايه ده، في ولد صغير يقعد لغاية دلوقتي يتفرج على التلفزيون؟ الكلب قال: الولد ما رسمش ليه تلفزيون لينا، اهو كان يسلينا. على فكرة الولد ده بيفكر في نفسه ومش بيفكر فينا، نقول على الولد ده ايه؟ والكلب والقطة قالوا: نستنى ما نقولش، مش ممكن الولد هيسيبنا كده طول ليلنا، اكيد الولد بعد ما يتفرج هيجيب الريشة ويجينا. الكلب قال: يرسم لنا تلفزيون بيلعبوا فيه ماتش كورة. والقطة قالت: يرسم لنا تلفزيون بتغني فيه عصفورة. والاتنين قالوا: ولا يمكن يرسم لنا حاجة مش على بالنا. على اي حال الصبر مش بطال، نستنى. والكلب والقطة في كراسة الرسم استنوا شوية، يحكوا الحواديت وشوية يهوهوا ينونوا ويغنوا، لكن الله، بقى ده كلام، ده الولد دخل ينام. الكلب قال: ازاي كده، ده الولد نام من غير ما يقول لماما وبابا تصبحوا على خير. والقطة قالت: هو ده بس اللي مزعلك، ده ما جاش ورسم اي اكلة لنا، ده ما فكرش فينا، ما سألش عننا. لكن لا، الحمد لله، الولد عمل ايه، شال الغطا من عليه وقام نور النور بيقرب من كراسة الرسم. الكلب قال للقطة: حرام علينا حرام علينا، شوف الولد اهو جاي اهو، واحنا اللي فاكرينه مش بيفكر فينا. الولد حط الريشة في المية وطلع الريشة من المية وحط الريشة في الالوان، يا ترى رسم ايه؟ يا خبر يا خبر، رسم في الكراسة سحابة كبيرة نزل منها المطر. الكلب صرخ وقال: انا قلت الولد ده مش بيفكر فيا، رسم المطرة نزل عليا من غير ما يرسم لي شمسية. والقطة قالت للكلب: الحقني الحقني، الولد سابنا ونام والمطرة هتغرقني. الكلب قال للقطة نعمل ايه، والقطة قالت للكلب اه نعمل ايه، والاتنين قالوا نسيب كراسة الرسم لغاية المطرة ما تخلص ونبقى نرجع من تاني. نطت القطة من الكراسة والكلب نط وراها، نزلوا على السجادة، ما فضلش في صفحة الرسم الا المطر نازل. القطة قالت للكلب شم كده متهيألي ريحة اكل في المطبخ، والكلب والقطة راحوا المطبخ، لقوا في المطبخ كام عد ماية اكلوا وحمدوا ربنا، ولما رجعوا بصوا من تاني على كراسة الرسم لسه السحابة كبيرة والمطرة نازلة ترخ. الكلب قال ندخل تحت السجادة نتدفى، والكلب والقطة دخلوا تحت السجادة اتدفوا وناموا. طلع النهار والكلب والقطة الاتنين رايحين في النوم. صحي الولد راح المدرسة قال لمدرس الرسم هتشوف الرسم اللي رسمته وهتفرح بيا، رسمت كلب ورسمت قطة. فتح المدرس كراسة الرسم ما شافش لا كلب ولا قطة. زعل المدرس من الولد خلاه يقف طول الحصة وهو متذنب وشه في الحيطة وايديه فوق. والولد مستغرب قال له هو حصل ايه؟ لما رجع البيت مشي على السجادة سمع اللي بيقول مين ده اللي بيدوس على ديلي. الولد شال السجادة شاف الكلب وشاف القطة. الولد قال لهم ازاي تسيبوا كراسة الرسم وتخلوا المدرس يذنبني، حرام عليكم كده. الكلب والقطة قالوا له حرام علينا؟ بتقول حرام علينا ولا حرام على اللي بيفكر في نفسه ولا يفكرش فينا؟ وعرف الولد غلطته وعاش في دنيته زي ما بيفكر في نفسه يفكر في غيره، يرسم اللي يرسمه الرسم يفضل في الكراس، مدرس الرسم يشوف الرسم يفرح بيه، وبابا يشوف وكل شوية يجيب له هدية بعد هدية. شد عيله فانت ازاك حد تحب ولا احنا شاك من قاسة دي نصي نصة الزهرة تتفتيها ريشة وريشة وألوان وانا بلتم حواجي الجنة كانوا يا ما يا ما ايه يا ما كانوا يا ما كان زمان زهرة طبيلة لا تاني مش مهم كفهاني المهم شوف يا بابا بابا بي بنتي من زارك يا بابا بنتي من زارك لوني والشجر والقمر والمية اللي بتجري تجري من الحمام قابلنا فين شوف يا بابا بابا بي بنتي من المية. حبيبتي الحلوين بكرة ان شاء الله وفي نفس المعام العيد فينا هيفرح بالغنوة ويتشمل بالحدوتة. اقول لكم ايه؟ توتة توتة غنوة وحدوتة.